أليس سيكستون؟ قالها إكستورم بصوت انفجاري مرشدا إياها بنشاط عبر مكان مجهول. دعيني أكون صريحا معك منذ البداية. أبلغت نبرة صوته عن كل شيء إلا السعادة لوجود راشيل ضيفة عنده. أنت هنا لأن الرئيس يريدك أن تكوني هنا. إن زاك هيرني هو صديق شخصي لي ومؤيد مخلص لناسا. أنا أحترمه وأدين له، كما أنني أثق به، وحتى إنني لا أناقش أوامره المباشرة، ولو كنت مستاء منها فبناء على ذلك ولكي لا يكون هناك أي ارتباك، أنا لا أشارك الرئيس حماسته في مشاركتك لهذا الأمر. لم تستطع راشيل إلا التحديق به. لقد سافرت 300 ميل لألقى هذا النوع من حسن الضيافة. لم يكن هذا الرجل مثل شخصية مارثا ستيوارت. مع كامل الاحترام المتوجب، أثارت غضبها ردا عليه، أنا أيضا أعمل تحت أوامر الرئيس، حتى إنني لم أعرف سبب وجودي هنا بعد. قمت بهذه الرحلة بحسن نية. جيد، قال إكستروم، إذن ستحدث بفظاظة. لقد قمت بذلك بشكل جيد منذ البداية. بدا أن رد راشيل القاسي قد أزعج المدير. أبطأ من خطاه قليلا، وكانت عيناه تلمعان بينما هو يتفحصها، ومن ثم كأفعى تنفك أطلق تنهدة طويلة وتابع تقدمه. افهمي، بدأ سيكستون كلامه، أنك أنت هنا لمشروع ناسا السري، وهذا مخالف لرأيي، فأنت لست ممثلة عن مكتب الاستطلاع وحسب، والذي يستمتع مديره بإهانة طاقم ناسا شخصيا على أنهم أطفال ثرثارون، بل أنت أيضا ابنة الرجل الذي جعل هدفه الشخصية تدمير وكالتي. هذه ستكون ساعة ناسا تحت ضوء الشمس. لقد تحمل رجالي ونساء الكثير من النقد مؤخرا، وإنهم الآن يستحقون لحظة المجد هذه. وعلى أي حال، بسبب سيل الشك المتقدم كرأس الحربة من قبل والدك، وجدت ناسا نفسها في وضع سياسي أجبر فيه موظفوها المجدون مشاركة الأضواء مع مجموعة عشوائية من العلماء المدنيين، بالإضافة إلى ابنة الرجل الذي يحاول تدميرنا. أنا لست والدي، أرادت راشيل الصراخ، ولكن في هذه الأثناء كان من الصعب خوض نقاش سياسي مع رئيس ناسا. لم آتي إلى هنا من أجل الأضواء يا سيدي. نظر إكستروم غاضبا، ربما لم تجدي بديلا عن ذلك. أدهشها تعليقه بشكل مفاجئ، على الرغم من أن الرئيس هيرني لم يخبرها أي شيء محدد عن مساعدتها له بأي طريقة علنية، لكن ويليام بيكرينج أعلن بالطبع عن ارتيابه بأن راشيل يمكن أن تصبح رهانا سياسيا. أريد أن أعلم ما الذي سأفعله هنا؟ سألت راشيل. أنا وأنت كلانا لا نملك هذه المعلومة. عفوا؟ طلب مني الرئيس إخبارك عن اكتشافنا بشكل كامل في اللحظة التي تصلين بها إلى هنا، ومهما كان الدور الذي يريد منك القيام به في هذا الميدان فإنه يتعلق بك وبه فقط. لقد أخبرني أن نظام رصد الأرض قد قام باكتشاف ما. نظر إليها إكستروم بطرف عينه. ما مقدار معرفتك عن مشروع نظام رصد الأرض؟ إنه مجموعة من 5 أقمار تابعة لناسا تتفحص الأرض في أماكن مختلفة، رسم خرائط للمحيطات وتحليل الصدوع الجيولوجية ومراقبة ذوبان ثلوج القطب، بالإضافة إلى تحديد مواقع وقود المستحاثات. جيد، قال إكستروم وقد بدا غير متأثر. إذن أنت على علم بالإضافة الجديدة التي تمت على تلك المجموعة، إنها تدعى BODS. هزت راشيل رأسها، إنها فاحص كثافة القطب في المدار. BODS وصممت من أجل المساعدة في قياس آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض. على حد علمي أن بودز تقوم بقياس سماكة الغطاء الجليدي القطبي وصلابتها. في الواقع إن هذا صحيح، فهي تستخدم تقنية العصابات الطيفية من أجل التقاط صور للكثافة المركبة للمناطق الكبيرة وإيجاد شذوذات الطراوة في الجليد، بقع ثلجية نصف ذائبة، وذوبان داخلي وشقوق كبيرة، أي دلائل عن ارتفاع درجة حرارة الأرض. كانت راشيل حسنة الاطلاع على مشروع تفحص الكثافة المركبة، فهي مثل أمواج فوق صوتية تحت أرضية. استخدمت الأقمار الصناعية التابعة لـ NRO تقنية مماثلة للبحث عن تنوعات الكثافة تحت سطح الأرض في شرق أوروبا، وتمكنت بذلك من تحديد مواقع دفن جماعية أثبتت للرئيس أن التطهير العرقي كان حقيقة. قبل أسبوعين، قال إكستروم، عبرت بولتس فوق هذا الرف الجليدي ورصدت كثافة غريبة لم تبدو مثل أي شيء كنا قد توقعنا رؤيته من قبل، هناك في الأسفل عند مسافة 200 قدم تحت سطح الأرض. كانت قد طمرت بشكل رائع في قالب من الجليد الصلب. رأت بودز شيئا يبدو كرة صغيرة لا شكل لها، يبلغ قطرها حوالي 10 أقدام 3 أمتار. جيب مائي؟ سألت راشيل. كلا، إنه ليس سائلا. من المثير للغرابة أن هذا الشيء الشاذ كان أقسى من الجليد المحيط به. صمتت راشيل قليلا. إذن إنه صخرة كبيرة أو ما شابه. هز إكستروم رأسه. فعليا أنه كذلك. أخذت راشيل تنتظر النهاية المضحكة لهذه الدعابة، لكنها لم تأتي بعد. أنا هنا لأن ناسا قامت باكتشاف صخرة كبيرة في الجليد، قالت لنفسها. لم نشعر بالذهول إلا بعد أن قامت بودز بدراسة كثافة هذه الصخرة، ثم على الفور أحضرنا فريقا إلى هنا ليحللها. وكما تبين أن هذه الصخرة الواقعة أسفل منا أكثر كثافة من أي نوع من الصخور وجدت هنا في جزيرة إلزمير على نحو مهم. في الواقع أكثر كثافة من أي نوع من الصخور الموجودة ضمن دائرة نصف قطرها 400 ميل. حدقت راشيل بالجليد أسفل قدميها وهي تتخيل الصخرة الكبيرة هناك في الأسفل في مكان ما. أتقول إن شخصا ما قد أحضرها إلى هنا؟ بدا على إكستروم الذهول. تزن الصخرة أكثر من 8 أطنان، ولقد طمرت على عمق يقارب 200 قدم 60 مترا تحت الجليد الصلب، وهذا يعني أن أحدا لم يمسها منذ أكثر من 300 عام. شعرت راشيل بالتعب وهي تتبع المديرة نحو بداية ممر طويل وضيق. وقد عبرت عاملين مسلحين تابعين لناسا وقفا كحارسين. نظرت راشيل إلى إكستروم. أظن أنه يوجد تفسير منطقي لوجود الصخرة هنا ولكل هذه السرية. نعم بالتأكيد يوجد، قال إكستروم بوجه جامد. إن الصخرة التي وجدتها بودز هي حجر نيزكي. وقفت راشيل فجأة في الممر ونظرت إلى المدير. حجر نيزكي؟ اندفعت موجة من خيبة الأمل عبرها. يبدو الحجر النيزكي أمرا غير مثير على الإطلاق بعد تلك الدعاية الواسعة التي قام بها الرئيس. هذا الاكتشاف سيبرر وحده جميع نفقات ناسا الماضية وأخطاءها أيضا؟ بماذا كان هيرني يفكر؟ إن الأحجار النيزكية هي باعتراف الجميع أحد الصخور الأكثر ندرة على الأرض، ولكن ناسا دائما تكتشف أحجار نيزكية. هذا الحجر النيزكي هو أحد أكبر الأحجار التي وجدت على الإطلاق، قال إكستروم وهو يقف بصلابة أمامها. نعتقد أنه شظية لنيزك كبير كان قد ارتطم بالمحيط القطبي الشمالي في القرن 18، والأغلب أن هذه الصخرة كانت قد قذفت بسبب أثر الصدمة في المحيط، ثم حطت في الكتلة الجليدية المالينية وطمرت ببطء بواسطة الثلج خلال 300 سنة الماضية. قطبت راشيل حاجبيها. إن هذا الاكتشاف لا يغير شيئا. شعرت بشك متزايد أنها تشهد عملا إعلانيا مضخما من قبل وكالة ناسا والبيت الأبيض اليائس، منشأتان تناضلان لمحاولات الرقي باكتشاف ملائم إلى مستوى نصر مزلزل لصالح ناسا. لا يبدو أنك متأثرة كثيرا، قال إكستروم. أعتقد أنني كنت أتوقع شيئا آخر. ضاقت عينا إكستروم. إن حجرا نيزكيا بهذا الحجم من النادر وجوده أنسة سيكستون، فهناك القليل أكبر منه فقط على وجه الأرض. أدرك أن، لكن ليس حجمه فقط الذي أذهلنا. نظرت إليه راشيل. لو سمحت لي بإنهاء حديثي، قال إكستروم. ستعرفين أن هذا الحجر النيزكي يعرض ميزات مذهلة لم تتواجد من قبل في أي حجر نيزكي آخر، سواء أكان كبيرا أم صغيرا. تحرك إلى أسفل الممر. إذا تبعتيني الآن سأقدمك لشخص آخر أكثر خبرة مني ليناقش معك هذا الاكتشاف. ارتبكت راشيل. شخص آخر أكثر خبرة من مدير ناسا؟ حدقت عينا إكستروم الإسكندنافية بها. أكثر خبرة آنسة سيكستون فيما يتعلق بكونه مدنيا. لقد افترضت بسبب كونك محللات بيانات محترفة أنك ترغبين بالحصول على بياناتك من مصدر غير متحيز. أعترف بأنك على صواب. تراجعت راشيل. تبعته إلى أسفل الممر الضيق إلى أن انتهي فجأة أمام ستارة سوداء سميكة. من وراء تلك الستارة استطاعت راشيل سماع همس متردد لأصوات عديدة تدمدم في الجانب المقابل، تصدر صدى وكأنها في فضاء ضخم غير مطوق ودون البوح بأي كلمة. وصل المدير ودفع بالستارة جانبا. بهرت راشيل بذلك النور الرائع، ثم خطت إلى الأمام مترددة تحدق بعينين نصف مغمضتين إلى الفضاء المتلألئ. وبينما تكيفت عيناها حدقت بتلك الغرفة الكبيرة التي أمامها وأصدرت تنفسا ممتلئا رهبة. يا إلهي، همست لنفسها، ما هذا المكان؟ الفصل العشرون. إن منشأة الإنتاج لقناة CNN خارج واشنطن هي إحدى 212 استوديو عالميا تتصل ببعضها بعضا من خلال قمر صناعي بالمركز الرئيسي لنظام الإرسال الشبكي للولايات المتحدة في أتلانتا. كانت الساعة 1:45 بعد الظهر عندما توقفت سيارة الليموزين للسيناتور سيدغويك سيكستون في أرض المرآب. كان السيناتور معتدا بنفسه وهو يخرج من سيارته ويمشي بخطى واسعة باتجاه المدخل، ولقد تم الترحيب به وبجابرييل في الداخل من قبل منتج في CNN كبير البطن. ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة. السيناتور سيكستون، قال المنتج، مرحبا بك، لدي أخبار عظيمة لك، لقد علمنا للتو من أرسل البيت الأبيض للمناظرة معك. ضحك المنتج مطلقا ابتسامة عريضة منذرة بالشر. أتمنى أن تكون قد أحضرت قناع الألعاب معك. أشار إلى زجاج غرفة الإنتاج داخل الأستوديو. نظر سيكستون عبر الزجاج وكاد أن يسقط، ثم نظر إليه من خلال الضباب الدخاني الصادر من سيجارتها. كان هناك أقبح وجه عرفه في ميدان السياسة. مارغوري تينش؟ قالت جابرييل دون ما تفكير. ما الذي تفعله هنا بحق الجحيم؟ لم يكن لدى سيكستون أي إجابة، ولكن مهما كان السبب فإن وجودها هنا يعني خبرا رائعا، إشارة واضحة إلى أن الرئيس في وضع يائس، ولو لم يكن هذا لم يرسل مستشارته الأعلى مقاما إلى الخطوط الأمامية. أرسل الرئيس زاك هيرني بشخص عظيم الشأن، وسيكستون يرحب بتلك الفرصة. كلما كان الخصم أقوى كان سقوطه أصعب. لم يكن للسيناتور أي شك في أن تينش ستكون خصما خبيثا، ولكنه الآن عندما حدق بتلك المرأة لم يستطع إلا التفكير بأن الرئيس قد أخطأ كثيرا في محاكمته العقلية. كانت مارغوري تينش بشعة المظهر، وفي هذه الأثناء كانت تجلس مترهلة على كرسيها تدخن سيجارة وتحرك يدها اليمنى بتواتر بطيء أماما وخلفا إلى شفاهها النحيلة كأنها حشرة فرس النبي العملاقة وهي تتناول طعامها بابتهال. يا إلهي، فكر سيكستون، لا يوجد أبدا وجه مثل هذا يجب أن يقتصر ظهوره على الراديو فقط. خلال المرات القليلة التي رأى فيها سيدغويك سيكستون الوجه اليرقاني للمستشارة الأعلى مقاما في البيت الأبيض في إحدى المجلات لم يصدق أنه ينظر إلى أحد أعظم الوجوه سلطة في واشنطن. لا يروقني هذا، همست جابرييل. لم يسمعها سيكستون، فكلما فكر مليا بتلك الفرصة كلما أعجب بها أكثر. إن الشيء الأكثر مصادفة في وجه تينش غير المحبوب إعلاميا وسمعة تينش التي تخص موضوعا رئيسيا. إن مارغوري تينش تتحدث كثيرا عن دور القادة الأمريكيين في المستقبل يمكن حمايته بواسطة التفوق التكنولوجي فقط، وإنها تدعم بشدة برامج البحث والتطوير الحكومية للتقنية العالية بالإضافة إلى أكثرهم أهمية ناسا. ويعتقد الكثيرون أن الضغط الذي تمارسه تينش من وراء الكواليس هو الذي أبقى موقف الرئيس صارما فيما يخص وكالة الفضاء الفاشلة. تساءل سيكستون فيما إذا كان الرئيس يعاقب تينش من أجل جميع النصائح السيئة التي قدمتها لدعم ناسا، هل يرمي بمستشارته الأعلى مقاما للذئاب؟ حدقت جابرييل عبر الزجاج إلى مارغوري تينش وشعرت باضطراب متزايد. هذه المرأة ذكية جدا، كما أنها شخصية مراوغة بشكل غير متوقع. تلكما الحقيقتان قد حركتا غريزة جابرييل، فبالنظر إلى موقف تلك المرأة تجاه ناسا سيكون أمر إرسالها من قبل الرئيس للمواجهة ضد السيناتور سيكستون أمرا غير حكيم. ولكن الرئيس ليس شخصا غبيا بالتأكيد، وهناك شيء ما يقول لجابرييل أن هذا اللقاء دليل على أخبار سيئة. أحست جابرييل بأن لعاب السيناتور قد بدأ يسيل بشكل مفرط، ولم يفدها ذلك في ضبط قلقها، فلسيكستون عادة الوصول إلى أقصى درجات الحماسة عندما يكون مزهوا بنفسه، إذ كانت قضية ناسا عونا مرحبا به في صناديق الاقتراع، ولكن سيكستون كان يناضل بجهد كبير في الآونة الأخيرة، فكرت جابرييل، فلقد باءت العديد من الحملات بالفشل بسبب مضي مرشحيها وراء الضربة القاضية، في حين كان الأهم هو إنهاء الجولة وحسب. ظهر على المنتج توقه لمشاهدة المباراة الدامية التي كانت على وشك الحدوث. لنبدأ بالعمل حضرة السيناتور. وبينما يتوجه السيناتور إلى الاستوديو أمسكت جابرييل بكمه. أعلم ما الذي تفكر به، همست له، ولكن يجب أن تكون ذكيا، إياك والشعور بالحماسة المفرطة. حماسة مفرطة؟ أنا؟ ابتسم سيكستون. تذكر أن هذه المرأة جيدة جدا فيما تفعله، ابتسم لها سيكستون بتكلف واضح. وأنا كذلك. الفصل 21. تلك الحجرة الرئيسية الكهفية في قبة ناسا ستكون ذات مشهد غريب في أي مكان على الأرض، ولكن في الحقيقة وجودها هنا على صخور جليد القطب قد جعل منها أمرا يصعب تفهمه من قبل راشيل سيكستون. وبينما هي تنظر إلى تلك القبة المستقبلية المصنوعة من رقائق مقوية بيضاء لا لون لها ذات شكل مثلثي، شعرت راشيل وكأنها تدخل إلى مصحة ضخمة. انحدرت الجدران باتجاه الأسفل نحو الأرض المكونة من الجليد الصلب، حيث يقف هناك جيش من الأضواء الهالوجينية كأنها حراس التفت حول المحيط، مرسلة أضواءها الباهرة باتجاه السماء، تبعث في الحجرة كلها نورا ساطعا سريع الزوال. ممتدة فوق الأرض الجليدية التفت السجادات السميكة الضيقة ذات اللون الأسود كأنها ممرات خشبية عبر متاهة مؤلفة من محطات عمل علمية محمولة. وسط هذه الإلكترونيات كان هناك حوالي 30 أو 40 موظفا مقنعين لناسا مكتسين باللون الأبيض ومنهمكين في عملهم، يتباحثون بسعادة ويتحدثون بنبرة إثارة. أدركت راشيل على الفور سبب هذه الحماسة الغريبة، إنها إثارة الاكتشاف الجديد. وبينما كانت راشيل والمدير يدوران حول الطرف الخارجي للعتبة لاحظت نظرات الاستياء من أولئك الذين عرفوها. انتشرت همساتهم بوضوح عبر الفراغ الصدوي. أليست تلك ابنة السيناتور سيكستون؟ ما الذي تفعله هنا بحق الجحيم؟ لا أستطيع تصديق أن المدير يتحدث معها. كادت راشيل أن تتوقع رؤية ألعاب مشعوذين تمثل والدها معلقة في كل مكان. لم يكن الحقد الذي يحيط بها هو العاطفة الوحيدة المنتشرة في الجو، بل شعرت أيضا بفخر واضح المعالم، وكأن الناس تعلم بوضوح من الذي سيضحك في النهاية. أرشد المدير راشيل باتجاه سلسلة من الطاولات، حيث يجلس هناك رجل وحيد أمام جهاز كمبيوتر متطور. كان يرتدي كنزة ذات رقبة واقفة ضيقة، وبنطالا واسعا من القماش المخملي، وينتعل حذاء ثقيلا خاصا بالقوارب. تختلف ملابسه نوعا ما عن ملابس ناسا الشتوية المتشابهة التي يرتديها الجميع، وقد أدار ظهره إليهم. طلب المدير من راشيل انتظاره بينما ذهب وتحدث هو مع ذلك الرجل الغريب، وبعد لحظة هز الرجل ذو القبة الواقفة رأسه بلطف وبدأ بإغلاق جهاز الكمبيوتر. عاد المدير وقال: سيتولى سيد تولاند الأمر من هنا، وشخص آخر من الأعضاء الذين أرسلهم الرئيس، لذا ينبغي أن تتفقا سويا. سأنضم إليكما لاحقا. شكرا لك. أظن أنك سمعت بمايكل تولاند. هزت راشيل كتفيها دون مبالاة، إذ إن عقلها لا يزال يريد استيعاب البيئة التي لا تصدق من حولها. لا يذكرني هذا الاسم بشيء معين. وصل الرجل ذو القبة الضيقة وعلى وجهه ابتسامة عريضة. لا يذكر بشيء معين؟ كان صوته رنانا وودودا. أفضل الأخبار التي سمعتها طوال اليوم. يبدو أن الفرصة لن تسنح لي لإحداث انطباع أولي بعد الآن. وعندما نظرت راشيل إلى المتقدم الجديد تجمدت قدماها في المكان. لقد عرفت الوجه الجميل لذلك الرجل على الفور. كل شخص في أمريكا يعرفه. أوه، قالت وقد حمر وجهها بينما يصافحها ذلك الرجل. أنت هو مايكل تولاند. عندما أخبر الرئيس راشيل أنه قد استخدم أعضاء جددا من أفضل العلماء المدنيين لإثبات صحة اكتشاف ناسا، تخيلت راشيل أنهم جماعة من العلماء الذابلين المتحمسين لهدف مفرد مع آلاتهم الحاسبة المنقوش اسمهم عليها. لكن مايكل تولاند نقيض ذلك، فهو أحد أكثر المعروفين باسم العلماء المشهورين في أمريكا اليوم، وهو يستضيف برنامجا وثائقيا أسبوعيا يدعى البحار المذهلة، والذي قام من خلاله بإحضار المشاهدين وجها لوجه أمام ظواهر المحيطات المذهلة، براكين تحت الماء، ديدان بحرية بطول 10 أقدام، وأمواج مادية قاتلة. يلقب الإعلام تولاند على أنه مزيج من جاك كوستو وكارل ساغان، مفتخرين بمعرفته وحماسته المتواضعة وحبه للمغامرة، وبأنها هي الصبغة التي انطلقت ببرنامج البحار المذهلة إلى قمة التقديرات. وبالتأكيد يعترف معظم النقاد أن مظهر تولاند الوسيم والصارم بالإضافة إلى جاذبيته المتواضعة لم تؤثر على شعبيته من قبل جمهور النساء. السيد تولاند، قالت راشيل وهي تتلعثم بالكلمات قليلا. أنا راشيل سيكستون. ابتسم تولاند ابتسامة سعيدة ملتوية. أهلا راشيل، نادني بمايك. وجدت راشيل نفسها معقودة اللسان بشكل استثنائي. كان يحيط بها إحساس مفرط، القبة الاصطناعية، الحجر النيزكي، الأسرار، وجودها لنفسها دونما توقع وجها لوجه أمام نجم تلفزيوني. أنا متفاجئة لرؤيتك هنا، قالت محاولة استعادة رشدها. عندما أخبرني الرئيس أنه سيستخدم علماء مدنيين لإثبات صحة اكتشاف ناسا توقعت. ترددت بقولها. علماء حقيقيون؟ قال تولاند بابتسامة عريضة. توهجت راشيل بخجل. ليس هذا ما أقصده. لا تقلقي حول هذا، قال تولاند، فهذا كل ما سمعته منذ حضوري إلى هنا. انصرف المدير ووعدهم بالعودة إليهما فيما بعد. رمقها تولاند بنظرة غريبة. قال لي المدير إن والدك هو سيناتور سيكستون. هزت راشيل برأسها موافقة. لسوء الحظ قالت لنفسها، جاسوس من قبل سيكستون وراء خطوط الأعداء؟ لا تحدد خطوط المعركة دائما حيث يمكن أن تظنها. ساد صمت محرج. إذا أخبرني، قالت راشيل بسرعة، ما الذي يفعله أشهر عالم محيطات في العالم هنا على المنحدر الجليدي مع مجموعة من علماء الصواريخ التابعين لناسا؟ ضحك تولاند بخفوت. في الواقع شخص ما يشبه كثيرا الرئيس قد طلب مني أن أصدي له معروفا، ففتحت فمي لأقول له اذهب إلى الجحيم، ولكنني قلت دون ما تفكير بطريقة ما، حاضر سيدي. ضحكت راشيل لأول مرة طوال هذا الصباح. تماما كما حدث معي. على الرغم من أن معظم الأشخاص المشهورين يبدون أصغر شخصيا، ولكن راشيل اعتقدت أن مايكل تولاند أطول. كانت عيناه البنيتان يقظتين ومتحمستين كما هو حالهما على التلفاز، ويحمل صوته طابع الدفء المتواضع والحماسة نفسها. مايكل تولاند رجل في 45، رياضي الجسم، قد تغير لونه بسبب تعرضه للعوامل الجوية، وتتساقط من شعره الأسود الخشن خصلة ذرتها الرياح في تموج دائم عبر جبينه. ذقنه قوية وطريقته في التصرف خالية من أي هم، وتعبر عن الثقة. وعندما صافح يد راشيل ذكرها جلد راحته القاسي أنه ليس نموذجا ناعما لشخصية تلفزيونية، بل إنه ملاح بارع وباحث مهتم شخصيا بمجاله. لأكون صريحا، اعترف تولاند ويبدو عليه الإحراج، أعتقد أنه تم استدعائي إلى هنا بسبب قيمة الإعلانية أكثر من معلومات العلمية، فقد طلب مني الرئيس الحضور وتقديم برنامج وثائقي من أجله. برنامج وثائقي؟ عن الحجر النيزكي؟ ولكنك عالم محيطات. هذا بالفعل ما أخبرته، ولكنه قال إنه لم يسمع بأي برامج وثائقية تتحدث عن النيازك، وقد أخبرني أن اشتراكي سيساعد في إعطاء مصداقية كبيرة لهذا الاكتشاف، ومن الواضح أنه يخطط لبث برنامج الوثائقي كجزء من المؤتمر الصحفي الكبير لهذه الليلة عندما يريد إعلان اكتشافه. ناطق مشهور. أحست راشيل بالمناورات السياسية الذكية التي يستخدمها زاك هيرني في عمله. إن ناسا تتهم عادة بمناقشة أمورها أمام رؤوس الجماهير، لكن ليس هذه المرة، فقد قاموا باستدعاء متحدث علمي بارع من أكثر الوجوه شهرة ووثوقا في أمريكا عندما يتعلق الأمر بالعلم. أشار تولاند بشكل مائل عبر القبة إلى حائط طويل حيث يتم إعداد منطقة للبث، وكانت هناك سجادة زرقاء على الجليد، كاميرات تلفزيونية، وأضواء إعلامية، وطاولة مستطيلة عليها العديد من الميكروفونات، وأحدهم كان يعلق ستارة خلفية هي علم كبير لأمريكا. هذا استعداد لليلة، شرح لهما. إن مدير ناسا وبعض علمائه من أصحاب المراتب العليا سيكونون على اتصال مباشر من خلال قمر صناعي إلى البيت الأبيض ليتمكنوا من المشاركة في برنامج الرئيس المبثوث في 8:00. شيء ملائم، قالت راشيل لنفسها وهي مسرورة لمعرفتها أن زاك هيرني لم يخطط لإبعاد ناسا عن الإعلان بالكامل. إذن، قالت راشيل متناهدة، هل من أحد سيخبرني أخيرا ما هو الشيء المميز لذلك الحجر النيزكي؟ قوس تولاند حاجبيه وابتسم ابتسامة غامضة. في الواقع إن الشيء الخاص بذلك الحجر النيزكي من الأفضل رؤيته وليس الشرح عنه، وأشار إليها لأن تتبعه باتجاه منطقة العمل المجاورة. الرجل الذي يجلس هناك لديه العديد من العينات، يستطيع أن يريك إياها. عينات؟ أحقا لديكم عينات من الحجر النيزكي؟ بالتأكيد، لقد قمنا بثقب القليل منها، وفي الواقع كانت العينات الأولية من اللب هي التي أثارت انتباه ناسا لأهمية هذا الاكتشاف. غير متأكدة من توقع ما الذي ستراه، تبعت راشيل تولاند إلى منطقة العمل. بدا أنها فارغة، لا يوجد هناك إلا كوب من القهوة على المكتب المبعثر بعينات صخرية مسمكات وأجهزة تشخيصية أخرى كانت تصدر بخارا. مارلينسون؟ صرخ تولاند وهو ينظر في الجوار. لم يجبه أحد. تنهد محبطا ثم التفت إلى راشيل. ربما قد أضاع طريقه وهو يحاول البحث عن الكريمة من أجل قهوته. سأخبرك شيئا ما، لقد ذهبت أنا وهذا الرجل إلى جامعة برينستون لمتابعة الدراسات العليا، وقد اعتاد أن يفقد طريقه حتى وهو داخل مهجعه. الآن هو حائز على الوسام القومي للعلوم في مجال الفيزياء الفلكية، بإمكانك التأكد من الأمر. أرادت راشيل التأكد. مارلينسون؟ أنت بالتأكيد لا تقصد كروكي مارلينسون المشهور، أليس كذلك؟ ضحك تولاند. بذاته. أصيبت راشيل بالذهول. كروكي مارلينسون هنا؟ لقد كانت أفكار مارلينسون الخاصة بحقول الجاذبية أسطورة بين مهندسي الأقمار الصناعية في مكتب الاستطلاع. مارلينسون هو أحد الأعضاء الجدد المدنيين الذين استخدمهم الرئيس؟ نعم، أحد العلماء الحقيقيين. حقيقي، هذا صحيح، فكرت راشيل. لقد كان كروكي مارلينسون شديد الذكاء والاحترام. إن التناقض الذي لا يصدق حول كروكي، قال تولاند، إنه يستطيع إعطائك مسافة بعد القنطورة ألفا بالمليمتر، ولكنه لا يستطيع عقد ربطة عنقه. ارتدي الأنواع ذات المشبك. على صوت حاد ولطيف في الجوار. الكفاءة تفوق الأناقة يا مايك، نحن في القطب الشمالي اللعين، ولا تزال تستطيع تدبر أمرك في لقاء النساء الرائعات. لقد كان يتوجب علي أن أذهب إلى التلفاز. كان مايكل تولاند محرجا بشكل واضح. أنيسا سيكستون، من فضلك أن تعذري الدكتور مارلينسون، فقد عوض عن نقص اللباقة عنده بالقليل من المعلومات العشوائية عن الكون. اقترب كروكي. يسرني رؤيتك سيدتي، لم أستطع سماع اسمك. راشيل، قالت له. راشيل سيكستون. سيكستون؟ أطلق كروكي لهاثا مازحا. ليس هناك من قرابة بذلك السناتور الفاسق قصير النظر كما أتمنى. أجفل تولاند. في الواقع يا كروكي، إن السناتور سيكستون هو والد راشيل. توقف كروكي عن الضحك وانحنى محرجا. أتعلم يا مايك، ليس من الغرابة ألا يكون لدي حظ جيد مع السيدات. الفصل الثاني والعشرون. عالم الفيزياء الفلكية الفائز بالجوائز كروكي مارلينسون أرشد تولاند وراشيل إلى منطقة عمله، وبدأ بتفحص أدواته والعينات الصخرية. كان الرجل يتحرك مثل نابض مثبت بإحكام على وشك الانفجار. حسنا، قال وهو يهتز من الإثارة. أنيسة سيكستون، أنت الآن على وشك أن تتلقي موجز كروكي مارلينسون ذا 30 ثانية عن الحجر النيزكي. غمز تولاند راشيل غمزة طالبا فيها أن تكون صبورة. تحمليه، فإن هذا الرجل أراد في الواقع أن يكون ممثلا. حسنا، ومايك أيضا رغب بأن يكون عالما محترما. بحث كروكي في مكان عمله الضيق ثم عرض 3 عينات حجرية صغيرة وصفها على مكتبه. هذه هي الأنواع 3 الرئيسية للأحجار النيزكية في العالم. نظرت راشيل إلى العينات 3، فبدت كلها ذات شكل كروي يعوزه التناسق بحجم كرة الجولف، وكل واحدة منها كانت قد شطرت إلى النصف لتكشف عن مقطعها العرضي. كل الأحجار النيزكية، قال كروكي، تتكون من كميات متنوعة من خليط المعادن الحديدية والسيليكات والكبريتيد. نصنفها بناء على نسبة المعادن إلى السيليكات فيها. بدت راشيل تشعر بأن موجز كروكي مارلينسون عن الحجر النيزكي سيستغرق أكثر من 30 ثانية. إن هذه العينة الأولى هنا، قال كروكي مشيرا إلى حجر أسود فاحم ولامع. هو حجر نيزكي ذو لب حديدي ثقيل جدا، وقد حط هذا الفتى الصغير في أنتاركتيكا منذ سنوات قليلة خلت. تفحصت راشيل ذلك الحجر النيزكي. إنه بالتأكيد يبدو شيئا غيبيا، شكل غامض لحديد ثقيل رمادي اللون. احترقت قشرته الخارجية واسودت. هذه الطبقة الخارجية المتفحمة تدعى بقشرة الانصهار، قال كروكي. إنها نتيجة تعرض النيزك للحرارة الشديدة أثناء سقوطه عبر غلافنا الجوي. جميع الأحجار النيزكية تعرض هذا التفحم. انتقل كروكي بسرعة إلى العينة التالية. إن هذه الأخرى ندعوها الحجر النيزكي ذا الحديد الصخري. تفحصت راشيل العينة فلاحظت أنها هي الأخرى ذات قشرة خارجية متفحمة جدا، فيها مسحة من اللون الأخضر الفاتح، ويبدو مقطعها العرضي وكأنه مجموعة من الشظايا الخشنة الملونة التي تمثل أحجية مشكلية. جميلة، قالت راشيل. هل تمزحين؟ إنها فائقة الجمال. تحدث كروكي لمدة دقيقة عن النسبة العالية التي تحتويها من الزبدجد الزيتوني المسبب لذلك اللمعان الأخضر اللون، وبعدها وصل بصورة مفاجئة إلى العينة الثالثة والأخيرة مسلما إياها بيده لراشيل. حملت راشيل الحجر النيزكي الأخير. كان لونه بنيا ضاربا إلى الرمادي يشبه الجرانيت. شعرت بأنه أثقل من أي حجر أرضي آخر، ولكن ليس كثيرا. إن الإشارة الوحيدة التي تخبر بأنه ليس حجرا عاديا هو قشرته الخارجية المنصهرة، السطح الخارجي المحترق، قال كروكي منهيا حديثه. يدعى هذا بالحجر النيزكي الصخري، وإنه الأكثر شيوعا بين الأحجار النيزكية، حيث إن أكثر من 90% من الأحجار النيزكية على الأرض هي من هذا النوع. كانت راشيل متفاجئة، فطالما تخيلت الأحجار النيزكية على أنها من النوع الأول غالبا، أشكال غير واضحة معدنية وذات شكل غريب، لكن الحجر النيزكي الذي في يدها لا يبدو أنه من خارج الأرض، فلولا قشرته الخارجية المحترقة لبدا وكأنه شيء ربما تدوس فوقه على شاطئ البحر. كانت عينا كروكي تتؤان من الإثارة. إن الحجر النيزكي المدفون هنا في جليد ميلني هو حجر نيزكي صخري يشبه كثيرا ذلك الذي في يدك. تبدو الأحجار النيزكية الصخرية مماثلة تقريبا لصخورنا البركانية الأرضية، وهذا ما يجعل من الصعب اكتشافها. عادة مزيج من السيليكات خفيفة الوزن، سيليكات الألمنيوم، الزبرجد الزيتوني والبيروكسين، ليس مثيرا جدا. سأقول إذن، فكرت راشيل وهي تسلم العينة إليه. هذه تشبه صخرة تركها شخص ما في موقد النار فاحترقت. موقد نار قوي جدا، إن أكثر الأفران فعالية وطاقة لا يمكن لها أن تقدم الحرارة التي يشعر بها النيزك الدائر عندما يرتطم بغلافنا الجوي، إنها تتلف. بادرها تولاند بابتسامة متفاهمة لمشاعرها. هذا هو الجزء الجيد، تصوري هذا، قال كروكي وهو يأخذ العينة منها. دعينا نتخيل أن هذا الشخص الصغير هو بحجم المنزل. رفع العينة إلى فوق رأسه. حسنا، إنها في الفضاء تطوف عبر نظامنا الشمسي، مشبعة بالبرودة من حرارة الفضاء التي تصل 100 درجة سيليزيوس تحت الصفر. ضحك تولاند وكأنه قد رأى من قبل كروكي وهو يمثل وصول الحجر النيزكي إلى جزيرة إلزمير. أنزل كروكي العينة. إن الحجر النيزكي يتحرك باتجاه الأرض، وبينما هو يقترب كثيرا تمسك به جاذبيتنا الأرضية، يتسارع ويتسارع. راقبت راشيل كروكي وهو يسرع مسار العينة مقلدا تسارع الجاذبية. الآن إنها تتحرك بسرعة، صرخ كروكي. أكثر من 10 أميال في الثانية الواحدة، 36,000 ميل في الساعة، وعلى بعد 135 كيلومترا من سطح الأرض يبدأ الحجر النيزكي بمواجهة الاحتكاك بالغلاف الجوي. هز كروك العينة بعنف وأخذ يخفضها باتجاه الجليد. المسافة الآن أقل من 100 كيلومتر وبدأت تتوهج، والآن تزداد الكثافة الجوية والاحتكاك لا يصدق. بدأ الهواء حول النيزك بالتوهج، ذلك لأن المواد السطحية بدأت بالانصهار بسبب الحرارة. بدأ كروكي بإصدار تأثيرات صوتية للاحتراق والأزيز. الآن إنها تسقط إلى الأسفل متجاوزة مسافة 80 كيلومترا، وبدأت القصة الخارجية تسخن لأكثر من 1800 درجة سيليزيوس. راقبت راشيل غير مصدقة أن العالم الفلكي الحاصل على جائزة من قبل الرئيس يهز الحجر النيزكي بعنف أكثر، مصدرا تأثيرات صوتية صبيانية. 60 كيلومترا، كان كروكي يصرخ الآن. إن نيزكنا الآن يصطدم بالجدار الجوي، الهواء كثيف جدا، إن سرعته تتناقص بعنف لأكثر من 300 ضعف قوة الجاذبية. أطلق كروكي صوت صراخ وأبطأ من هبوطه بشكل مفاجئ. يبرد الحجر النيزكي ويتوقف عن التوهج، لقد ارتطمنا بجسم ثقيل مظلم. يقصو سطح النيزك بسبب مرحلات الانصهار إلى قشرة خارجية منصهرة ومتفحمة. سمعت راشيل تولاند يهمهم ساخرا بينما كان كروكي منحنيا نحو الجليد ليمثل الضربة القاضية، تأثير الأرض. الآن؟ قال كروكي، إن حجرنا النيزكي الضخم يتخطى غلافنا الجوي الأدنى. وهو جالس على ركبتيه قوس الحجر النيزكي باتجاه الأرض بإمالة قليلة. إنه يتوجه إلى المحيط القطبي، يسقط وألمس العينة بالجليد. بام! قفزت راشيل. إن الاصطدام مفاجئ وعنيف، يتفجر الحجر النيزكي، تتطاير الشظايا، تنحدر وتهبط في المحيط. بدأ كروكي بحركات بطيئة الآن، وهو يدحرج العينة ويقلبها عبر المحيط الخفي باتجاه قدمي راشيل. قطعة واحدة تتابع الانزلاق وتتشقلب باتجاه جزيرة إلزماير. أحضر العينة إلى مقدم حذائها، تقفز من المحيط، ترتد باتجاه اليابسة. حركها إلى أعلى مقدمة حذائها ثم دحرجها لتقف في أعلى قدمها بالقرب من كاحلها، وفي النهاية يرقد في أعلى سفح ملن الجليدي حيث تغطيه الثلوج والجليد بسرعة لتصونه من التآكل الجوي. وقف كروكي وعلى وجهه ابتسامة. ارتخى فم راشيل وضحكت متأثرة. حسنا أيها الدكتور مارلينسون، لقد كان هذا الشرح على نحو استثنائي. واضحا؟ قال كروكي. ضحكت راشيل. مختصرا. أعاد كروكي العينة إليها. انظري إلى المقطع الهرضي. تفحصت راشيل داخل الصخرة للحظة ولم ترى شيئا. أمليها باتجاه الضوء، ذكرها تولند على الفور، وكان صوته دافئا ولطيفا. وانظري عن قرب. قربت راشيل الصخرة إلى عينيها وأدارتها باتجاه الضوء الهالوجيني الباهر المنعكس فوق رأسها. رأتها الآن كريات معدنية صغيرة تتلألأ داخل الحجر. كان الكثير منها منتشرا في كل مكان في المقطع العرضي مثل قطرات صغيرة من الزئبق، كل واحدة منها يبلغ عرضها حوالي 1 ملم. هذه الفقاعات الصغيرة تدعى الحبيبات المعدنية، قال كروكي، وتظهر فقط داخل الأحجار النيزكية. حدقت راشيل بتلك القطرات. هذا صحيح، لم أرى على الإطلاق أي شيء كهذا في صخرة أرضية. ولن تري أبدا، صرح كروكي. إن الحبيبات المعدنية هي ببساطة تركيب جيولوجي لا نمتلكه على الأرض، وبعضها قديم بشكل استثنائي، ربما صنعت من أولى المواد في الكون، وبعضها الآخر أكثر حداثة مثل هذه التي في يدك، فإن عمر الحبيبات داخلها يبلغ 190 مليون سنة فقط. 190 مليون سنة فقط، ويعتبر هذا حديثا؟ بالتأكيد نعم، حسب المصطلحات الكونية هذا يعني البارحة. المهم هنا أن هذه العينة تحتوي على الحبيبات المعدنية، دليل نيزكي مقنع. حسنا، قالت راشيل، الحبيبات المعدنية مقنعة، فهمتها. وفي النهاية، قال كوركي متناهدا، إذا كانت القشرة الخارجية المتفحمة والحبيبات المعدنية لا تقنعك، فنحن علماء الفلك لدينا طريقة مكفولة لإثبات الأصل النيزكي. وهي؟ هز كوركي كتفيه كعادته. نحن نستخدم ببساطة مجهرا مستقطبا بتروغرافيا ومقياس الطيف المفلور ذا الأشعة السينية ومحلل تفعيل نيتروني أو مقياس طيف بلازمي ذا تحريض مقترن لقياس نسب المواد عالية الانفاذية المغناطيسية. ابتسم تولاند. يريد الآن أن يتباهى. إنما يقصده كروكي هو أننا نستطيع إثبات أن الصخرة هي حجر نيزكي ببساطة من خلال قياس مكوناتها الكيميائية. هاي، أنت صبي المحيطات، وبخه كوركي. أترك العلم للعلماء، أليس كذلك؟ وعلى الفور التفت إلى راشيل. في الصخور الأرضية يتواجد النيكل المعدني إما بنسب عالية جدا أو منخفضة جدا، لا يوجد حد وسط فيها، ولكن في الأحجار النيزكية تكون محتويات النيكل بقيم تتراوح في الوسط. لذلك إذا قمنا بتحليل عينة ما ووجدنا أن محتويات النيكل تقع في قيمة وسطية، نستطيع الضمان ودون شك في أن هذه العينة هي حجر نيزكي. شعرت راشيل بالغضب. حسنا أيها السادة، قشرة انصهارية، حبيبات معدنية، محتويات نيكل متوسطة، كل هذا يثبت أنها من الفضاء. لقد أدركت الصورة. وضعت العينة على الطاولة. ولكن لماذا أنا هنا؟ أطلق كوركي تنهيدة مثقلة بالاحتمالات. أوه، تريدين رؤية عينة الحجر النيزكي الذي اكتشفته ناسا في الجليد من تحتنا؟ من فضلك قبل أن أموت هنا، قالت لنفسها. هذه المرة مد كوركي يده إلى جيبة صدره وقدم إليها قطعة صخرية صغيرة على شكل قرص. كانت شريحة الصخر تلك ذات شكل يشبه القرص المضغوط، تبلغ سماكتها حوالي نصف إنش 1.3 سنتيمتر، ويبدو أنها مشابهة لمكونات ذلك الحجر النيزكي الصخري الذي رأته للتو. هذه شريحة من لب العينة قمنا بثقبها البارحة. أعطى كوركي ذلك القرص لراشيل. لم يكن شكلها بالتأكيد ذا أهمية كبيرة، تبدو مثل العينة التي رأتها من قبل. كان لونها أبيض ضاربا إلى البرتقالي، وهي صخرة ثقيلة. كان جزء من حافتها متفحما وأسود، ومن الواضح أنه جزء من البشرة الخارجية للحجر النيزكي. أستطيع رؤية القشرة الانصهارية؟ هز كوركي رأسه موافقا. بالتأكيد، لقد أخذت هذه العينة من مكان قريب من الجزء الخارجي للحجر النيزكي، لذلك يوجد عليها جزء من القشرة الخارجية. أدارت راشيل القرص إلى الضوء فرأت الكريات المعدنية الصغيرة. وأرى أيضا الحبيبات المعدنية. جيد، قال كوركي وصوته متوتر من الإثارة. وأستطيع أن أقول لك إنه من خلال إدخال هذا الشيء عبر مجهر مستقطب بوتروغرافي أن محتويات النيكل هي في الدرجة الوسطى، ليس فيه أي شيء من خواص الحجر الأرضي. تهانينا، فلقد استطعت الآن وبنجاح إثبات أن هذا الحجر الذي في يدك قد أتى من الفضاء. نظرت إليه مرتبكة. دكتور مارلينسون، إنه حجر نيزكي ويفترض به أن يأتي من الفضاء، هل أضعت شيئا هنا؟ تبادل كوركي وتولند نظرات معرفة. وضع تولند يده على كتف راشيل وهمس. اقلبيها إلى الخلف. أدارت راشيل القرص إلى الخلف فتمكنت بذلك من رؤية الطرف الآخر. استغرق عقلها لحظات فقط ليتمكن من استيعاب ما نظرت إليه، ثم صدمتها الحقيقة وكأنها شاحنة. مستحيل. بينما تحدق بالصخرة أدركت راشيل أن تعريفها لكلمة مستحيل قد تغير للأبد. فهناك مطمورا في الصخرة كان شكل يمكن اعتباره أمرا عاديا في عينة أرضية، ولكنه في حجر نيزكي كان لا يصدق على الإطلاق. إنها، تلعثمت راشيل غير قادرة على التحدث، إنها حشرة. هذا الحجر النيزكي يحتوي على مستحاثة حشرة. ابتسم كل من تولاند وكوركي بابتهاج. أهلا بك هنا، قال كوركي. إن سيل المشاعر الذي استحوذ على راشيل تركها صامتة للحظة، ولكنها حتى أثناء ذهولها استطاعت أن ترى بوضوح أن هذه المستحاثة من دون أي شك كانت من قبل كائنا حيا يعيش حياة بيولوجية. يبلغ طول ذلك الانطباع المتحجر حوالي 3 إنشات، 7.5 سنتيمتر، وتبدو أنها الجانب الأسفل لخنفساء كبيرة أو لحشرة زاحفة. 7 أزواج من الأرجل المفصلية كانت منعقدة أسفل غلاف خارجي للحماية، بحيث بدا منفصلا إلى ثنايا مثل تلك الخاصة بالمدرع. شعرت راشيل بأنها مشوشة الذهن. حشرة من الفضاء؟ إنها من متساويات الأرجل، قال كوركي. فالحشرات لها 3 أزواج من الأرجل وليس 7. لم تسمعه راشيل، فقد كان رأسها يدور بسرعة وهي تتفحص تلك المستحاثة التي أمامها. يمكنك أن تري بوضوح، قال كوركي، أن ذلك الغلاف الظهري مقسم إلى لويحات مثل حمار قبان أرضي، ومع ذلك فإن الزائدتين الناتئتين اللتين تشبهان الذيل تصنفانها كنوع قريب من القملة. كان عقل راشيل قد تخلص من كوركي مسبقا، فإن تصنيفات الأنواع لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق، أما أجزاء اللغز فكانت تتدافع الآن في المكان. سرية الرئيس وإثارة ناسا، بدأت تقول لنفسها، هناك مستحاثة في هذا الحجر النيزكي، ليس فقط بقعة بكتيريا أو ميكروب، بل إنه شكل متقدم للحياة، دليل على حياة في مكان آخر على الكون. الفصل 23. خلال 10 دقائق في مناظرة CNN، تساءل سيكستون لما كان قلقه. لقد كان مغاليا كثيرا في تقدير مارغوري تينش على أنها خصمه، على الرغم من أن المستشارة ذات المقام الأعلى تشتهر بذكائها الذي لا يرحم. ظهرت الآن أشبه بحمل وديع أريد التضحية به أكثر من كونها خصما قيما. كان صحيحا أن تينش في بداية الحوار امتلكت السيطرة من خلال طرق موضوع البرنامج السياسي للسيناتور في كونه متحيزا ضد المرأة، ولكن فيما يبدو وبينما كانت تينش تشد بقبضتها على اللقاء قامت بخطأ طائش. فعندما كانت تسأل السيناتور كيف يتوقع أن يمول التطويرات التعليمية دون زيادة الضرائب، أعطت بذلك سيكستون تلميحا دسيا ليلقي المسؤولية على ناسا. وعلى الرغم من أن ناسا بالتأكيد كانت موضوعا يرغب سيكستون بالحديث عنه في نهاية الحوار، فإن مارغوري تينش قد فتحت له الباب باكرا. حمقاء؟ بالحديث عن ناسا، انتقل سيكستون بحديثه كعادته، هل بإمكانك التعليق على الإشاعات التي أسمعها دائما والتي تقول إن ناسا تعاني إخفاقا آخر مجددا؟ لم تتردد مارغوري تينش بإجابتها. أخشى أنني لم أسمع بتلك الإشاعة، كان صوتها المدخن مثل حك ورق الزجاج. إذن لا تعليق. أظن ذلك، تأملها سيكستون بارتياح خبيث. ففي عالم الملاحظات الإعلامية المختصرة تفسر عبارة لا تعليق على نحو غير دقيق بمذنب بالتهمة الموجهة إليه. حسنا، قال سيكستون، وماذا عن الإشاعات التي تتحدث عن اللقاء السري العاجل بين الرئيس ومدير ناسا؟ بدا على تينش الدهشة هذه المرة. لا أعلم عن أي اجتماع تشير، فإن الرئيس يقوم بالعديد من اللقاءات. بالطبع يفعل ذلك. قرر سيكستون أن يواجهها مباشرة. آنسة تينش، أنت مساندة كبيرة لوكالة الفضاء، أليس كذلك؟ تنهدت تينش وقد بدا عليها الملل من تلك القضية البغيضة. إنني مؤمنة بأهمية الحفاظ على التقدم التقني الأمريكي، سواء أكان ذلك عسكريا أم صناعيا أم استخباراتيا أم يخص الاتصالات، وناسا بالتأكيد هي جزء من تلك الصورة، صحيح؟ وفي حجرة الإنتاج استطاع سيكستون رؤية عيني جابرييل تخبرانه أن يتراجع، ولكنه كان مسرورا لتناوله غنيمة جاهزة. ينتابني الفضول أن تأثيرك هو المسؤول عن دعم الرئيس المستمر لهذه الوكالة الواضح ترديها. هزت تينش رأسها. كلا، إن الرئيس مؤمن وفي لناسا، وهو الذي يصدر قراراته بنفسه. لم يستطع سيكستون تصديق أذنيه، فقد قدم لمارغوري تينش الفرصة لتبرئ الرئيس جزئيا من ذلك بقبول بعض اللوم الشخصي لتمويل ناسا. وبدلا من ذلك قامت تينش بإلقاء اللوم كله على الرئيس. الرئيس يصدر أوامره بنفسه. يبدو أن تينش تريد إبعاد نفسها عن مشاكل الحملة. ذلك أمر لا يبعث على الاستغراب. فعلى كل حال، عندما تستقر الأمور ستبحث مارغوري تينش عن عمل لها. خلال الدقائق القليلة تفادى كل من سيكستون وتينش إجابة بعضهما بعضا، حيث قامت تينش ببعض المحاولات الضعيفة لتغيير الموضوع، بينما لازم سيكستون إصراره بالحديث عن ميزانية ناسا. سيناتور، قالت تينش مناقشة، تريد أن تخفض من ميزانية ناسا، ولكن أليس لديك فكرة عن العدد الهائل من الوظائف ذات التقنية العالية التي ستفقد؟ كاد سيكستون أن يضحك في وجه تلك المرأة. تعتبر هذه المرأة أذكى عقل في واشنطن؟ قال لنفسه ساخرا. من الواضح أن تينش يتوجب عليها أن تتعلم شيئا عن ديموغرافية هذا البلد، فقد شغلت الوظائف ذات التقنية العالية عددا ضئيلا بالمقارنة مع العدد الهائل للعمال الأمريكيين ذوي الياقات الزرقاء. أجابها سيكستون على الفور، نحن نتحدث عن توفير البلايين هنا يا مارغوري، وإذا كان الثمن أن جماعة من علماء ناسا يتوجب عليهم ركوب سياراتهم BMW وأخذ مهاراتهم الرائجة لمكان آخر، إذا ليكن هذا، فأنا ملتزم أن أكون صارما في الإنفاق. أصاب الصمت مارغوري تينش وكأنها تترنح من أثر اللكمة الأخيرة. أيقظها المضيف في قناة CNN، آنسة تينش رد. وفي النهاية تنحنحت ثم تحدثت، أظن أنني متفاجئة لسماعي أن السيد سيكستون مستعد لأن يعين نفسه وبصرامة على أنه عدو لناسا. تضيقت عينا سيكستون. محاولة جيدة سيدتي، قال لنفسه، أنا لست عدوا لناسا، كما أنني أستاء من هذا الاتهام. أنا ببساطة أقول أن ميزانية ناسا تدل على نوع من الإنفاق الهائل الذي يصادق عليه رئيسك، وقد قالت ناسا أن بإمكانها بناء المكوك بتكلفة 5 بلايين وقد كلف 12 بليونا، قالوا إن بإمكانهم بناء محطة فضاء بتكلفة 8 بلايين والآن إنها 100 بليون. الأمريكيون هم القادة، ردت تينش بعدائية، فنحن الذين وضعنا الأهداف النبيلة والتزمنا بها خلال الأوقات العصيبة. إن خطاب الفخر القومي هذا لا يؤثر علي يا مارغوري، فقد بلغت ناسا في إنفاق نصيبها المالي 3 أضعافه خلال السنين الماضية، ثم زحفت متراجعة نحو الرئيس وذنبها بين قدميها وطلبت المزيد من الأموال لإصلاح أخطائها. هل هذا هو الفخر القومي؟ إذا أردت التحدث عن الفخر القومي فتحدثي عن مدارس قوية، تحدثي عن رعاية صحية شاملة، وتحدثي عن أطفال أذكياء ينمون في بلد مليء بالفرص. هذا هو الفخر القومي. توهجت تينش، هل بإمكاني أن أسألك سؤالا مباشرا أيها السيناتور؟ لم يجبها سيكستون، ولكنه انتظر كلامها وحسب. انطلقت كلمات المرأة بتروّن مصاحبة إياها إضافة مفاجئة ملؤها الإصرار.